إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، يسعدنا الليلة أن نكون مع الأستاذة الدكتورة نجوى عبد المجيد أستاذ الوراثة البشرية والاحتياجات الخاصة بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا. يعني الحقيقة يا دكتورة حضرتك لك مسيرة مشرفة للغاية وحصلت على جائزة الدولة التقديرية، وحضرتك توليت رئاسة قسم الوراثة ثم رئاسة قسم الاحتياجات الخاصة. يعني إيه اللي خلى في البداية كده حضرتك تتجهي إلى هذا المجال؟ إيه اللي خلاكي تختاريه؟ هو اتجاه المجال الوراثة كان عشان ابتدى الناس تهتم بالمرض ده، ولقي ان جواز القرايب في مصر والبلاد العربية اللي زينا عالية جدا وتشوهات الخلقية كتير، فحسيت ان احنا محتاجين للتوعية ومحتاجين لدراسات وابحاث في هذا المجال، فبديت في قسم الوراثة الاول لغاية ما عملنا يعني قرار من الوزير بانشاء قسم جديد بعد ما خدت جائزة اليونسكو في 2002. فعملوا لنا القسم الجديد ده اللي هو قسم بحوث الأطفال ده والاحتياجات الخاصة، وشرفت بقى برئاسته لغاية ما طلعت على المعاش حوالي 10 سنوات. وكان الحقيقة قسم اتجاهاته مختلفة، يعني اتجاهاته للأمراض اللي ممكن تتعالج ممكن تتحسن وليست بس التشوهات، يعني مش بس ان انا ببص على طفل مشوه واقول لأمه انت هتخلفي نسبة كذا في المية ولازم تعملي فحص أثناء الحمل، لا طب والطفل بقى نفسه نعمله ايه؟ احنا بقى عملنا هنا تخاطب، عملنا هنا تعديل سلوك، عملنا هنا علاج طبيعي، يعني الحاجات المطلوبة، التدخل المبكر، الحاجات المطلوبة للطفل نفسه. فده يعني كان أثرى القسم الجديد. دعينا يا دكتورة نبدأ المسيرة من بدايتها، يعني حضرتك أصلا أستاذة طب أطفال. أيوة. كنت غاوية مجال الأطفال وليك متعلقة بيه حقيقي. بس أنا خدت بس ماجستير أطفال من جامعة القاهرة، وبعدين اشتغلت بقى في الوراثة، خدت البي اتش دي أو الدكتوراه في الوراثة والأمراض الوراثية، وبعدين سافرت برا تعلمت فين؟ في أمريكا وفي السويد، قعدت فترات طويلة في الأول لغاية ما بيسموها بوست دكتورال، يعني حاجة بعد الدكتوراه، ما بعد الدكتوراه دي كانت فترة برضو ادت للواحد دفعة قوية في انه ازاي نعالج الأطفال المعاقين او اللي لهم احتياجات خاصة، يعني هو الاسم الدارج دلوقتي بيقوله الإعاقة وليس الاحتياجات الخاصة حاليا في الأوقات دي. فالإعاقة ليه؟ لأنه مش عارف يعمل حاجة، لكن ممكن كلمة احتياجات خاصة يقولك طب ما انت لو بتلبسي نظارة نظر يبقى انت احتياجات خاصة، لو بتمسكي عصاية وانت ماشية يبقى انت احتياجات خاصة، يعني مفهومها أوسع. أيوة بالظبط. فإحنا دلوقتي يعني الديسابيليتي أو اللي هي الإعاقة بقت هي دي اللي ماشية أكتر، فإحنا ركزنا على أمراض معينة، مرض التوحد ومرض نقص الانتباه ومرض تاني اللي هو هشاشة كروموزوم إكس، والمرض ده يمكن ناس كتير مش عارفين، وإحنا يعني أنا أول واحدة بدأت الشغل في هذا المرض على مستوى الهندسة الوراثية والحمل النووي. ليه؟ عشان الناس تعرف المرض ده، لأن المرض ده بيتورث من الأمهات لأبنائها الذكور، الذكور بالتحديد، الذكور بالتحديد، لكن الأناث بتبقى حاملة للمرض، لأن إيه هو أساسا يعني ممكن يظهر في أجيال تالية. بالضبط، هو على الإكس كروموزوم، الولد بيبقى عنده إكس واحدة عشان عنده الواي، لكن أي واحدة ست عندها إكستين فممكن تبقى حاملة للمرض ومش باين عليها. فعشان كده المرض ده همني قوي لأنه له سمات تشبه سمات مرض التوحد، فالناس متلخبطة فيه ومفيش تحليل بيتعمل. فتم إرساء هذا التحليل هنا بالمركز القومي للبحوث. أنا والتيم بتاعي الصغيرين عملنا الطريقة اللي نشخص بيها المرض، وبدأ تشخيصه دلوقتي على مستوى الحمض النووي وبأسعار رمزية بالنسبة لبره. هي طبعا أسعار غالية تعتبر، لكن بالنسبة للي بيتعمل في أي معمل هي تعتبر أسعار كويسة قوي. كمان في مرض مثلا نقص الانتباه والنشاط الزائد، ده برضو مرض بنسميه أوفر دايجنوز. يعني إيه؟ يعني ناس كتير بتشخصوا عمال على بطال. أي حد ابنه شيء يقولك آه ده عنده نقص انتباه وشدة حركة أو ما أعرف شيء. لا طبعا، له طرق في التشخيص. عرسينا برضو هذه الطرق وشخصنا، يعني اتجهنا لاتجاه الأمراض النفسية الوراثية وليست الأمراض التشوهات، فجابت نتيجة. ده اللي حضرتك اهتميتي بيه أكتر. ده اللي اهتميت بيه أكتر، والتوحد. والمفاجأة الكبرى إن إحنا اتفاجئنا إن مرض المنغولي الاهتمام بيه في الثلاث أربع سنين الأولانيين، بس بعد كده العيال دي بتختفي، ما بتجيش العيادات. طب بيحصل إيه؟ الأم بتعتاد إن الطفل خلاص منغولي. لازم يبقوا عارفين إن المرض ده على سن البلوغ ممكن يصابوا بمرض الألزهايمر، وهم عرضة أكتر من أي أطفال تانية لهذا المرض. ليه؟ لأن الجين بتاع مرض الألزهايمر موجود على كروموزوم 21، وأصلا الطفل المنغولي عنده 21 زيادة، فإذا قابليته أنه يجيله هذا المرض عالية جدا. إحنا عملنا دلوقتي عيادة للمنغولي البالغين اللي هم يعني أدوليسنت، اللي هم يعني اعتبارا من سن 13 فطالع، مش الصغيرين. دول يهموني جدا. الصغير ده خلاص بياخد تدخل ويعمل وبتاع، وبعد كده الأم بقى بتحتس في الواد الكبير ده وتروح رمية بقى عند ميكانيكي يشتغل، عند مش عارف، ما تعرفش أنه ممكن يجيله مرض السرطان في الدم، تعرفش أنه ممكن طبعا عرضة أنه هو الأزهايمر ده بالذات. يعني ابتدوا يقولي بعض الناس يقولولي ده بيتكلم مع نفسه، لا ده ما عندوش توحد. طب ما احنا قلنا ما احنا قلناش ده توحد، دي بداية الزهايمر. وفي جزء برضو من أمراض المنغولي بيجي لهم سمات توحد. يعني يا دكتورة حضرتك دخلتي كلية الطب في البداية والخط ده ظهر خلال المسيرة، بتدرسوا في الأول عام كل التخصصات، تخصصتي حضرتك في مجال الأطفال، ثم بدأ الاهتمام بهذا الخط بالتحديد. السبب في اهتمامك بهذا الخط يعني أنك اتخذتيه، هل كان في صادفتي حالات بشكل شخصي كانت بتهمك فده أثر عليكي، ولا كان الناحية الإنسانية عندك عالية فحسيتي انك ممكن يكون عطائك متزايد في هذا المجال؟ هو الحمد لله ما عنديش حد مصاب بهذه الامراض، لكن انا كنت بفكر دايما اني عايزه حاجه ملموسه للطفل، محسوسه للطفل، مش بس للام. يعني واخده بالك؟ طب ما هو انا الام بقول لك هتقولي لها ده مرض وراثي وبيتورث ونسبته كذا وخلي بالك في الحمل الجاي. طب الحمل ده بقى الواد ده هتعملي فيه ايه؟ هو ده اللي انا فكرت فيه، قلت هو ده اللي انا لازم احط ايدي عليه، أحسن له الذكاء، أحسن له السلوك. يعني مثلا طفل التوحد من أكبر المشاكل أنه بيصحى بالليل يصرخ بدون داعي كده ويخلي البيت كله منهار. يعني الأب مش عارف يروح الشغل الصبح، العيال الأخوات اللي مش عارفين يروحوا المدرسة، يحصل قصور في الأسرة كلها، ممكن يتطلق، ممكن حاجات كتير. فكان يهمني استقرار أسري عن طريق تحسين الطفل، ده اللي حطيته في بالي. يعني دخلت في مجال الأطفال وتقاطع معاكي الخط الخاص بالنواحي الوراثية والأمراض اللي فيها بعض تشوهات. بالضبط، اللي ممكن حلها. لكن في أمراض في الوراثة على فكرة ملهاش حل خالص، لكن في أمراض ممكن حلها. التوحد دلوقتي في علاج جديد طلع. من خلال تعامل حضرتك في هذا المجال لهذه السنوات الطويلة، خرجت بإيه؟ استفدت منه إيه؟ أضاف ليك إيه؟ بصي، أضاف ليا إن ما فيش حاجة مستحيلة خالص، وإن كل مرض في يوم الأيام هيبقى له علاج. يعني أنا كان كل منايا في الفترة الأخيرة بقالي مثلا من سنة 2002 لغاية دلوقتي بشتغل في التوحد ومركزة عليه، وكل منايا إن أنا أوصل لعلاج مرض هشاشة إكس. إحنا خلاص بندي أدوية دلوقتي تحسنه، تحسن كل حاجة فيه. يعني عارفة دي الحاجات اللي بتديني دفعة أكتر إن أنا يعني أكمل في هذه المسيرة لعلاج الأطفال، لأن دول عبء على المجتمع فلوس. انت تصوريش التدريبات والحاجات دي بتكلف الناس ازاي؟ انت لا تتخيلي طبعا، وما يقدرش عليها اي حد بسهوله. وبعدين ممكن تكون وراثيه، يعني يكون حد في العيله عندك 2-3 لا قدر الله، فتبص تلاقي مأساة. تبص تلاقي الناس، يا الاب بقى يرمي العيله بذاتها، يا ينتحر، يا الام تموت نفسها، يعني فعلا بينهاروا. فوقفنا جنبهم ماديا ونفسيا بيفرق جدا. صحيح ما بيخفوش 100%، لكن في اخبار جديده لعلاج مرض التوحد. واهم حاجه زي ما كنت بقول لحضرتك، الصحيان بالليل لو قدرتي على ان الطفل سلوكه يتحسن، يفضل برضو عنده توحد ويفضل في الدراسه في صعوبه، لكن زي صعوبه التعلم، لكن بيمشي. ايوه يمشي ويقدر يعيش في المجتمع ويعتمد على نفسه، مش يبقى معتمد على الاب والام. لما يموت ولا قدر الله ينهار، هيترمي في الشارع، مين هياخده؟ ولا اخواته بيسالوا. البشرية والاحتياجات الخاصة بالمركز القومي للبحوث، حضرتك تم تكريمك أكثر من مرة، تم تكريمك من خلال اليونسكو، تم تكريمك بجائزة الدولة التقديرية، يعني هل الجوائز دي كانت عن عمل محدد ولا عن مجمل الأعمال، وإيه كان معناها بالنسبة لك؟ لا، هي بعضها عن مجمل الأعمال وبعضها كانت عن أعمال معينة محددة. يعني مثلا جائزة التفوق، جائزة الدولة للتفوق دي كانت عن آخر 3 سنين مثلا. حضرتك اللي بتتقدمي ليه؟ بترشح من المركز، لازم المركز يبقى هو اللي مرشح، ما ينفعش من خلال أبحاث معينة نفسك. يعني مثلا جائزة الدولة التقديرية ما تقدريش تقدمي لوحدك، لازم في ترشيح من مكان عملك أو من مكان تاني أنت بتعملي فيه برضو إلى جانب عملك. يعني جائزة اليونسكو دي مش مهم أو الترشيح فيها، يعني أنت شايفة نفسك أنك تقدري، بس برضو بيطلبوا خطابات توصية من رئيس المركز ومن زملائي وأساتذتي وكل دول، فدي كلها بتساعد يعني. وفي جوائز مثلا أخدتها بجائزة النقابة، مثلا نقابة الأطباء، تقدير الدرع، خدت درع النقابة في أعمالي مع الاحتياجات الخاصة، مركز طفولة والأمومة برضو كرموني، وكرمت من مؤسسة في الإمارات مقرها الرئيسي وماسكة كل المنطقة العربية، برضو عملوا لي تكريم مخصوص لإنجازاتي في الاحتياجات الخاصة والأطفال المعاقين. أكثر إنجاز بتعتبري أنه كان بالنسبة لك كان خطوة هامة جدا في مسيرتك، خط رئيسي؟ يعني هو الإنجاز ده بحسه إزاي؟ لما يجي لي طفل مثلا توحد، نعمل اختبار التوحد النهاردة نلاقيه في السماء، بعد مثلا 6 أشهر شغل معاه أبص ألاقي الأم جاية فرحانة، ده الإنجاز بتاعي، بكلمك بجد. أما تبقى داخلة كده سعيدة وتقول لي، يعني طبعا كل شيء بإيد ربنا مش بإيدي يعني خالص، بس يعني على الأقل الخطة اللي حطيناها نجحت، ومش لوحدي أنا والتيم بتاعي، يعني كلنا الفريق اللي معايا الفريق معايا، فبحس بإنجاز بقى ساعتها، لأن أنت أسعدتي قلب هذه المرأة اللي متبهدلة مع الجيل. لا تتخيلي أطفال التوحد دول بيسببوا إيه في البيوت، يعني مش زي المنغولي. المنغولي ده ابن حلال قوي، ده طفل طيب وهادي، وفي اللي هو بتكون حركتهم زايدة وصعوبات التعلم وهشاشة إكس، ده آخر بيبقى عصبي وعنيف شوية، وكل الحاجات دي لما بنحققها يعني بنحس بفعل إن إحنا أنجزنا حاجة. هو واضح ان الجانب الانساني عند حضرتك كان بيشكل يعني شيء هام وضروري للغايه، بدليل ان لما حضرتك اخترتي ما اخترتيش انجاز عن بحث معين، ما اخترتيش انجاز عن شيء حققتيه من خلال تكريم من خلال اي شيء، لا اخترتي التعامل المباشر بينك وبين الام اللي حاسه بمعاناتها بين الاسره. طبعا يعني في انجازات علميه فظيعه، يعني في انجاز اتنشر في مجله نيتشر، المجله دي ما حدش بينشر فيها خالص من المصريين الا قلائل، وده كنا طلعنا جين معين، اكتشفنا جين معين لمرض التوحد قابل للعلاج مثلا. نشرنا حاجه مهمه جدا، الدلائل اللي بتخليكي تقدري تشخصي التوحد في السنين الاولى من العمر، ودي برضو اتنشرت في مجله عاليه جدا اسمها برين ميتابوليزم. برضو كل الحاجات دي كذا انجاز في مجلات قيمه ذات امباكت فاكتور عالي، يعني معامل بتاعها كبير. معامل التأثير بتاعها عالي، ودي أهم حاجة، دي للناس بيقرولك في الحالة دي بيعرفوا إن في مصر ناس بتشتغل. يعني أنا ما ببقاش لوحدي على المقالة دي، ببقى أنا والمجموعة بتاعتي، فدي بتعمل تقوية لينا وتقوية المركز القومي للبحوث. يعني دلوقتي احنا بيكوننا من البلاد العربية كلهم جايين لنا هنا في المركز عشان نشوف حالات التوحد بتاعته. يعني بتعتبر مصر زي مركز بيأتي له من دول مختلفة أشخاص فعلا، يعني ومن لبنان، هم لسه بيرسلوني من لبنان مش قادرين ينزلوا مصر، ونديهم برضو مشورتنا. يعني عارف بنعمل كل حاجة ممكن نساعد بيها. خلينا نتكلم على خط السفر، يعني حضرتك أصلا منين كنشأة؟ أنا من الشرقية. يا أهلا وسهلا بالشرقية وبأهل الشرقية الكرمة. أهلا بيك. الشرقوة مشهور عندهم الكرم ده. الكرم بس. الحمد لله. يعني حضرتك من الشرقية ثم بعد ذلك تعلمت في القاهرة طول عمري، يعني جامعة القاهرة. يعني عايشة في القاهرة وتعلمت في القاهرة في كلية الطب، وبعد كده خدت الماجستير وخدت الدكتوراه. لكن عشتي فترة في الشرقية؟ لا خالص خالص، أبويا وأمي بقى. لكن أنا مش على تواصل بالمنطقة هناك خالص. في النادر بقى، الواحد دلوقتي ما بقاش يعني كل جذور القاهرية. الجذور اتحولت خطوة بخطوة يعني. لكن كنت بحب السفر لأن السفر بيعرفك على يعني ناس جديدة علميين وتقدري تتعاوني معاهم. يعني جبت كذا مشروع للقسم بتاعي خلال السفر. إن هو قسم الوراثة ولا قسم القسم التاني بقى، قسم الاحتياجات الخاصة. لأن في قسم الوراثة كنت يا دوبك رئيس القسم لسه صغيرة شوية، إنما هنا بقى الواحد ابتدى يعمل اتصالات وكده ويسافر مؤتمرات أكتر. ويعني خلال شوفي حوالي 17 سنة عملنا فيهم إنجازات للمرأة كمان، يعني لم أتنازل عن مساعدة المرأة، لأن أنا بشوف أكتر مرأة مظلومة في عيادات الاحتياجات الخاصة والتوحد. عليها ضغوط عالية جدا، عليها ضغوط، وفي الآخر بتساب لوحدها. المرأة ما بتقدرش، لا تقدر تتجوز على جوزها ولا تقدر هو يروح لحاله ويتجوز. طبعا مش كل الناس، بس هي فعلا معاناة دايما بتبقى مع المرأة أكتر. هي اللي شايلة العبء أكتر بالنسبة للبيت وللأولاد، فبالتالي لما بيكون في طفل مريض بيكون العبء عليها أعلى. عملت لها مشروع كبير مع كندا، والولاد اشتركوا معايا، وبقينا نقوي الأم، اسمه كده empowerment for women، ازاي؟ من خلال استخدامات ICT اللي هي information communication technology، تستخدم الانترنت، تستخدم الكمبيوتر، بتستخدم الموبايل، وتتعرف يعني وسائل الاتصال التكنولوجية بالضبط، وتتعرف بناس عندهم نفس المشاكل. يعني ساعات الواحد لما يجيله حاجة يقفل على نفسه ويحس ان مفيش حد مظلوم غيره، ومفيش حد عنده هذا المرض غيره، ويحدث نوع من الاكتئاب والانغلاق الداخلي وتفقد شغلها وتفقد أسرتها. يعني فعلا هم دول بقى اللي أنا قمت بيهم، نقيتهم من العيادة، الناس اللي عندي اللي حصل لهم مشاكل أسرية نتيجة إنها جابت طفل معاق. يعني مثلا واحدة اتطلقت، واحدة جوزها ساب البيت خالص وراح اتجوز، واحدة مش عارف إيه، واحدة أمها وأبوها كرشوها من بيتهم مش طايقين طفل معاق، برضو مشكلة. يعني حضرتك لم تهتمي بالخط الطبي فقط، ولكنك اهتميتي بالخط الاجتماعي. طبعا ما بنسميه مالتي ديسيبلين، متعدد متعدد الطرق. يعني خدنا الطريق الاجتماعي والطريق السوشيال والطريق العلمي، وعملت لهم ويب سايت وكتبت لهم عليها بالعربي ايه المرض ده اساسا، وجاي من جواز قريب ولا ملوش علاقه، وهل الام هي السبب ولا مش الام، لان في حاجات كتير الام بتاخدها كده وهي ساكته. يعني في أمثلة قديمة عندنا الست شايلة كتير يقولك ده هي دمها مش كويس، هي اللي جابت المرض للعيلة. هو مشترك، مش ممكن هي لوحدها، في طرفين. في 99% من الحالات مشترك، وفي حاجات ملهاش علاقة بالورثة خالص، حصل طفرة في الحمل ده وخلاص، وقد لا يتكرر مرة أخرى. هما بقى المجتمع بتاعنا بيحمل المرأة أكتر من طاقتها، فهو ده اللي أنا عملته، وخدت الستات دي وعلمناهم، ولدرجة أنهم عملوا مركز للمواطن وابتدوا يشغلوا بعض فيه. ويعني هي واحدة فيهم كانت ربنا فتح عليها وغنية وكده، عملت المركز وادتهم المكان وابتدوا يوضبوا بعض، وبقيت أجيب لهم ناس سوشيال وركر يعني يشتغلوا ويساعدوهم، ويعني قاموا كده. لدرجة أن عندي واحدة كانت عندها فيروس سي ومخلفة طفل منغولي ومش عايزة تتعالج من كتر ما يكره حياتها وكره نفسها، ابتدت بقى اتعالجت وتعالج وحياتها اتغيرت بالظبط. وحطينا لهم أماكن للعلاج على الإنترنت، يعني روح عملية تدريبات هنا، ده مكان مثلا أسعاره عالية، ده متوسط، ده ببلاش، يعني الحاجات دي الناس لازم تعرفها. فعملناها كلها في الفترة اللي فاتت، والحمد لله أنا حاسة إن اليومين دول الناس كلها بقت مهتمة بالكلام ده. أهم الدول اللي حضرتك سافرت ليها وكان فيها اهتمام بهذا الجانب اللي حضرتك اهتمتي بيه، هو بداية السفر واضح أنه جاء مع الدراسة، مع الخطوات اللي حضرتك اتخذتي فيها دراسات عليا، لكن استفدتي من هذه السفرية ومن هذه الدولة ولاحظتي أن فيها تقدم شديد جدا في هذا المجال؟ يمكن طبعا أمريكا تقدم علمي، طبعا ما أقدرش أقولك، يعني تعلمت تكنيكس وطرق للتشخيص وطرق جديدة، وفي المعمل بقى أنا بشتغل معمل كمان، مش عيادة بس، كل ده تعلمته في أمريكا. لكن الأساسي كان في السويد، قعدت في السويد سنة، اتعلمت إزاي أتعامل مع المعاقين، مع الطفل نفسه، وإزاي تعملي لهم تدريب، ويعني إيه التدريب وتعملي إيه، يعني الحاجات دي كلها هي دي اللي نقلتها في القسم الجديد في 2002، إن أنا أتعامل إزاي مع الأطفال دول، أعمل لهم تخاطب وأعمل لهم تدخل مبكر. يعني تدخل مبكر يعني إيه؟ نعلمهم بعض السمات والصفات اللي ما بيقدروش هم اكتسبوها من المجتمع. الطفل الطبيعي بيفهم حاجات ويعرفها، لكن الطفل اللي عنده إعاقة شوية ما بيقدرش، لازم تديهاله وتدخليها جوه مخه في صورة تمرين، شوية بشوية بشوية بس لما تزبطه خالص يعني. فكانت السويد برضو من البلاد. بعد كده برضو أنا قعدت في فرنسا فترة بعد ما خدت جائزة اليونسكو، الحقيقة اهتموا جدا بالطفل المنغولي، وعملنا تدخل غذائي لي وأدوية. هل الغذاء فعلا له تأثير على تحسين حالته أو إنها تسوء؟ بفظاعة، وخاصة في مرض التوحد. يعني خلينا ناخد فكرة عن الغذاء للاحتياجات الخاصة إزاي بيؤثر على الطفل. بصي، في أمراض الفيتامينات بتبقى ناقصة عندهم، العناصر بتبقى ناقصة عندهم، وإحنا درسناها بقى خلاص، إحنا مش بنجيب من النت زي يا جماعة، لا إحنا بنعملها عملي على الولاد بتوعنا ونشوف إيه ناقص. المعامل هنا بيتم تحديد، إحنا بناخد الحالة بتجينا هنا تبع مشروع بتاعنا، ونسحب الدم ولوه لجنة أخلاقيات وكل حاجة ماشيين مظبوط، وبعد كده نبعت الدم في المعمل، والزمايلنا اللي في المعمل بيشتغلوا في الحتة دي ويشوفوا لنا إيه اللي ناقص وإيه اللي زايد، وبناء عليه بنبتدي نحط خطط علاجية للفيتامين، يعني مثلا الزنك. مثلا الزنك طلع من الحاجات المهمة جدا في مرض التوحد، ففي حاجات كتير. وعملنا اشتغلنا مع الأكاديمية البحث العلمي، هي كانت بتمولنا بكمية فلوس رهيبة عشان نطلع برضو حاجات جديدة في الغذاء. ليه؟ لأن أنا دخلت في جروب في الدنمارك، ممبر في المجموعة دي بتاعة التغذية، وخدت برضو بعض الستاف اللي معايا، ولادي الصغيرين بنات بالذات، بنات فيري اكتف، فخدناهم ودخلوا معايا كممبرز في الأعضاء في المكان ده، وبناء عليه ابتدينا نتدرب أكتر على الغذاء وإيه اللي نعمله ونحسب وإزاي ونسحب إيه وندي إيه، وعندنا أصحابنا في معهد التغذية برضو بنتعاون معاهم. يعني اتجهنا الاتجاه ده لأنه اتجاه سلمي، ما بديهمش مهدئات مسكنات الحاجات اللي ماشية دي سايكوتيك. منظم الغذاء الخاص بالظبط، عملية تنظيم، تنظيم الغذاء بيقلل الهايبرة، بيقلل العصبية، نشاط الزائد، بيخلي الطفل ينام بالليل، حضرتك عندك أطفال؟ مش أطفال، أنا عندي أحفاد. ما شاء الله. أنا عندي ابني وبنتي واتجوزوا هما الاثنين وعندي أحفاد. اتجاهات دراستهم كانت قريبة من حضرتك بشكل آخر خالص؟ واحد كمبيوتر ساينس وواحدة اقتصاد وعلوم سياسية الاثنين. والأحفاد لم يظهر فيهم هذا الخط؟ لا لسه بقى، لكن بنتي اتجهت شوية للأنثروبولوجي اللي هو التنوع في الأجناس، يعني الجنسيات له علاقة بالوراثة. له علاقة شوية بالوراثة. عليك نور. بس الحمد لله. أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أخذت عقلي أخذت قلبي أصرت روحي هالصبية. أحلى من الشمس المضية ظليت الحلوة علي، أحلى من الشمس المضية. الأستاذة الدكتورة نجوى عبد المجيد، أستاذ الوراثة البشرية والاحتياجات الخاصة بالمركز القومي للبحوث، إيه اللي حضرتك بتتمني تحقيقه من خلال هذا المجال اللي عطيتي فيه عمر وعطاء غزير؟ وإن الواحد يعني مش يكافئ، يعني أنا مش عايزة يكافئوني، بس يعني نفسي تقدير الناس تبقى عارفة إن في ناس أفنت عمرها كله لخدمة المجال ده. فيعني وأنا ممكن أسعدني حصولي على جائزة الدولة التقديرية، لأن دي كانت أول جائزة كبيرة أخدها من مصر. أنا كنت باخد جوائز كتير من بره، يعني خدت جائزة من البحرين كأحسن عالمة في أمراض الوراثة في العالم العربي. فأنا يعني كنت أسعد حالا لما تم تكريمي في مصر بجائزة الدولة التقديرية. يعني فبتمنى يعني أن يبقى في تميز للناس اللي عملت حاجة، مش تميز مادي، تميز يدوني مساحة أوسع أن أنا أزود حاجة أكبر حاجة أدي. يساعدوكي على توسعة النشاط. بالضبط. الحقيقة أسعدوني هنا جدا في المستشفى وقالوا لي قوي قوي الخاصة بالمركز القومي للمونغول الكبير اللي هم كبار في السن، لان يعني دي يمكن حد ما حدش شافها، هم كلهم فرحانين بالصغير ونعلمه السباحه ونعلمه مش عارف. مش دي الفكره، الفكره لازم تبقوا دارسين متابعه وعارفين ان في امراض بتظهر بعد ما الطفل يكبر شويه وانتم مش شايفين. فهي دي النقطه، ان انا لازم توبيل اتنشن او تهتمي نركز، يعني اخليكي تجمعي، الام تجمع انها لازم تخلي بالها من الحاجات دي، وربنا يسهل. وكل ما بناخد يعني امتيازات في حاجات زي دي ببقى سعيدة، لأن أول واحد عايز يساعد الفئة دي لغاية ما تنتهي عمرنا يعني إن شاء الله. هو واضح أن حضرتك يعني سعادتك في العطاء، مزيد من العطاء. ربنا يديك الصحة ويبارك لك بقدر ما بتقدمي المساعدة قدر المستطاع لكل المحيطين. مدرستنا العلمية، أنا عندي دلوقتي ناس كل بقوا أساتذة. يعني كانوا أنا المشرفة عليهم، دلوقتي بقوا أساتذة، يعني أعداد مهولة، ماجستير ودكتوراه، وحصلوا وخلصوا وبقوا كبار يعني ما شاء الله. يعني أكيد هتكوني فخورة بيهم جدا جدا، وبياخدوا جوائز ورأينا هم مجموعة أساتذة مساعدين، يعني الحمد لله الحمد لله. يا رب دايما مزيد من العطاء. كل الشكر للأستاذة الدكتورة نجوى عبد المجيد، أستاذ الوراثة البشرية والاحتياجات الخاصة بالمركز القومي للبحوث. شكرا لحضرتك. ألف شكر يا فندم. مرسي. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة.